قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الثالث في عظم اسم من أحدث في الدين ما ليس منه. قال الله تبارك وتعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم: ألا ساء ما يزرون. وقال تبارك وتعالى: ليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وفي الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. ولأحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة ضلالة فأتبع عليها كان عليه مثل أوزارهم من غير أن ينقص من مثل أوزارهم شيء. ومن سن سنة حسنة سنة هدى فأتبع عليها كان له مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وفي حديث الحوض عن جماعة من الصحابة تقدم أكثرهم قال: ليردن علي الحوض رجال ممن صحبني ورآني، حتى إذا رفعوا إلي ورأيتهم اختلوا جودوني، فلا أقولن ربي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وفي بعضها زيادة: فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. وله عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال بن الحارث: اعلم. قال: أعلم يا رسول الله. قال: إنه من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي كان له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم من أوزار الناس شيئا. قال: هذا حديث حسن. والأحاديث في هذا كثيرة، وفي هذا كفاية. هذا الفصل الذي جعله المصنف ضمن هذه الخاتمة من أعظم الفصول وأخطرها، ذلك أنه يتعلق بخطورة البدعة، والبدعة هي كل ما أحدث في الدين من أقوال وأفعال مما خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناها في اللغة الاختراع على غير مثال سابق، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام، ومنه قول الله تبارك وتعالى: بديع السماوات والأرض، أي مخترعهما على غير مثال سابق. وقد اختلفت عبارات أهل العلم في التعريف الاصطلاحي للبدعة، غير أنه يدور حول ما أشرت إليه من أنه ما أحدث في دين الله من قول أو فعل مما لم يشرعه الله ولم يبينه رسوله صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال. ومن أدق التعريفات للبدعة تعريف الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في الاعتصام، حيث قال: البدعة طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. ما معنى هذا؟ طريقة تدخل فيها كل طريقة بما فيها بدعة وسنة، ثم قيد بها أن هذه الطريقة ماذا؟ مخترعة، أي لم يدل عليها دليل في الدين، خرج بذلك ماذا؟ المسائل المخترعة في أمور الدنيا، فإن الأصل فيها ماذا؟ الأصل في هذه القضايا الإباحة، طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يعني تضفى عليها الصبغة الإيش؟ الشرعية، يضفي عليها أهلها صبغة شرعية لأنهم يعملونها وهم يعتقدون أنها دين يتقربون به إلى الله تبارك وتعالى. وهذا هو مكمن الخطر، يقصد بالسلوك عليها، يقصد أصحابها بعملهم إياها المبالغة في التعبد لله تعالى، أي زيادة العبادة التي يريدون أن يتقربوا بها إلى الله عز وجل مما لم يأذن به الله. وتبين من خلال هذا التعريف أن الابتداع أولا لا يطلق عليه اسم البدعة الممنوعة إلا إذا كانت في الشرع أي في الدين، وثانيا أن لا يدل عليها دليل من الكتاب أو السنة، وأن أصحابها يريدون بها أن يتدينوا بها لله عز وجل، يتقربوا إلى الله تبارك وتعالى. لذلك فإن البدعة هي كل ما أحدث في الدين، كل ما أحدث في الدين. المقصود بهذه البدعة هو التدين، ولذلك بين خطورتها بهذا التعريف. وللبدعة أسباب كثيرة، منها ظهور النحل والفرق التي ظهرت في الساحة الإسلامية، فكان هذا من من الأشياء التي حملت أصحاب تلك الفرق على أن يؤلف كل واحد منهم أن يخترع بدعا من أجل تأييد ما ذهبوا إليه، وأن يتكلفوا في الاستدلال عليها بأدلة تخالف الشرع وإن وافقته ظاهرة. ومن أسباب تلك البدع التقليد الأعمى لشيوخ الضلال كشيوخ الطرق الصوفية وشيوخ الرفض وشيوخ الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية والباطنية ومن سار في ذكابهم من الأمم الضالة والفرق المنحرفة، وإن كانت تختلف بعدا وقربا للمسلمين. من الأسباب التشبه بالآخرين، فإن ما أحدث من أعياد جاهلية كالموالد كإقامة أعياد الميلاد وإحياء بعض الليالي والأيام مما لم يأمر به الله سبحانه وتعالى، إنما اخترع بعض الناس لأنهم رأوا اليهود والنصارى يقيمون أعيادا معينة لعظمائهم فقلدوهم في ذلك، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. أيضا من أسباب البدع الجهل بأصول الشرع ومصادره، الجهل بمصادر التشريع، فإن الجاهل تنطلي عليه بعض الأعمال حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن ويزينها أو تزين له، لأنه لا حصانة عنده تحميه من هذه البدع فيتلقفها مباشرة ولا يتورع من ارتكابها، لأنه ليس عنده حصانة تحصنه. أيضا من أسباب البدع الخطيرة مجالسة المبتدعة، فإن الأجرب يجرب من حوله بإذن الله سبحانه وتعالى، ولذلك فالجليس يؤثر على جليسه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله والمرء مع من أحب. ويقول عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير. فنافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، فبائع المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه، يعني تشتري، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. والله تبارك وتعالى يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ومن أسباب البدع التعصب، سواء في ذلك التعصب للآباء والأجداد فيما هم عليه من جاهليات، أو التعصب للنحل المخترعة عند بعض الناس، أو التعصب القبلي أيضا، أو التعصب الطائفي العرقي والعرقي، أو التعصب الترابي البهيمي، أو التعصب المذهبي الفقهي. كل أنواع التعصب مذمومة، وقد تؤدي بأصحابها إلى الوقوع في البدع المغلظة، إلى الوقوع في البدع المغلظة من حيث يشعرون أهلها، من حيث يشعر أهلها أو لا يشعرون. نتطرق أيضا إلى خطورة البدع بعد أن بينا بعض أسبابها. فمن خطورتها أولا يعني أنه والعياذ بالله أن من يفعلها يفعلها دينا، وهذا من أعظم أنواع الخطر، ولذلك قل أن يرجع عنها إلا من رحم الله عز وجل. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فهو يفعل ما يفعل على أنه دين يتقرب به إلى الله عز وجل. ولذلك عندما، وفي هذا المعنى يقول الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع بدعة في الدين يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. ومن خطورتها أن أصحابها يكونون والعياذ بالله مصدر ضلال إذا قلدهم الناس فيها واتبعوهم فيها والعياذ بالله. لأنهم ممن سن سنة سيئة. وقد أورد المصنف رحمه الله هنا جمعا عددا من الآيات التي تبين خطورة من سن للناس سنة سيئة، وأنهم يحملون أوزارهم يوم القيامة، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، وأوزار الذين ومن أوزار الذين يضلونه، والعياذ بالله. يعني يحملون آثامهم في اختراعهم لهذه البدع، كما أنهم يحملون أوزار من قلدهم دون أن ينقص من أوزار المقلدين شيئا، المقلدين شيئا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وتعلمون سبب هذا الحديث، عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الجماعة الفقراء وحث الناس على الصدقة، فبادر أحد الصحابة بصرة عجز عن حملها، وتتابع الناس بعده، فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال هذا الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وقد ذكر المصنف رحمه الله أحاديث أخرى في هذا المعنى. أيضا من خطورة البدعة أنها بريد الكفر، فإنها قد تبدو بسيطة ثم تتضاعف شيئا فشيئا، حتى تكبر، وربما وصلت بصاحبها إلى درجة الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. هنا يقول: وفي هذا الباب ما وقع من الناس من بدع يسيرة ثم تضاعفت إلى أن أصبحت كبيرة. ولا لعلكم تذكرون ما قد ذكر غير مرة هنا من قصة القوم الذين كانوا يذكرون على غير الهيئة التي كان يذكر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءهم عبد الله بن مسعود فقال: والله لقد جئتم بدعة ظلمة، أو فضلتم أصحاب نبيكم علما. ثم إنهم بعد ذلك تطوروا في هذه البدع حتى انضموا إلى الخوارج وكفروا المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم، ومعظم النار مستصغر الشرر كما يقال. أيضا من خطورة البدعة أن أهلها يمنعون من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر المصنف رحمه الله بعض الأحاديث في ذلك، فإنه يأتي الناس يريدون أن يردوا الحوض، والصحيح أن وقت الحوض يعني قبل الميزان، بعد الميزان وقبل الصراط، لعل هذا هو أرجح الأقوال، وإن كان من أهل العلم من يرى أن الحوض قبل ذلك في العرصات قبل الميزان وقبل الصراط. وأما قول من قال إنه بعد الصراط فهذا قول غير صحيح، بل هو أبعد الأقوال، لأنه بعد الصراط من اجتاز الصراط فقد اجتاز كل شيء، فليس أمامه إلا الجنة، فلا يمكن أن يمنع من ماذا؟ من الحوض، ولا يمكن أن يتبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن الصحيح أنها بعد الميزان وقبل الصراط، أو قبل الميزان على ما ذكر بعض أهل العلم ورجحه كثير، لأن الناس في العرصات ويكونون عطاشا. على أي حال هذه محتملة، لكن القول الباطل هو قول من قال إنه بعد ماذا؟ بعد الصراط. يتدافعون إليه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعرفهم بآثار الوضوء فيذادون عنه، يعني يمنعون من الشرب منه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي، وفي رواية أخرى أمتي أمتي، فيقال إنه ليس من أمتك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام سحقا سحقا لمن غير وبدل. ومعنى سحقا أي بعدا لهم. والرسول صلى الله عليه وسلم إذا تبرأ منهم فذلك هو الخزي العظيم والعياذ بالله، لأنهم غيروا وبدلوا. وأما حمل ذلك على أن الصحابة قد ارتدوا كما تزعمه الرافضة، فلا شك أن هذا زعم كاذب خاسر باطل، فهم الذين أحقوا بالمنع من الحوض، وليس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم العدول الأبرار الأتقياء الذين أثنى الله عليهم في كتابه وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن من أعظم ما يتعلق به المبتدعة هي والعياذ بالله الشبهات التي تنقدح في أذهانهم فتظهر لهم الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل، وتنقلب مفاهيمهم حتى يروا السنة بدعة والبدعة سنة، وهذا والعياذ بالله في غاية من الخطورة. فقد تنسلخ أو يعني تنعكس مفاهيمهم إلى هذه الدرجة، فلو دعوتهم إلى القيام بالسنة أو إلى فعل سنة من السنن ثاروا عليك وقالوا أنت متشدد وأنت أتيت بشيء جديد لا نعرفه، بينما يقعون في البدع والخرافات والمنكرات ويرون أن ذلك دين يقربهم إلى الله تبارك وتعالى. ومن هنا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الشبهات، وذلك تفسير قول الله تبارك وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم، يعني الذين يتبعون المتشابه هم الذين والعياذ بالله يقعون في المهالك ويقعون في ما لا تحمد عقباء. فهم الذين يتبعون ما تشابه منه، وقصدهم بهذا الفتنة أو تأويل الكتاب بما لا يدل عليه من المعاني. وخلاصة القول أن البدع من أخطر الأمور، وأنها تبعد صاحبها عن الحق، وطريق السلامة منها إنما هو الاعتصام بكتاب الله تبارك وتعالى وهدي رسوله عليه الصلاة والسلام، والعض على ذلك بالنواجذ إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. الفصل الرابع والخامس ما في هذه الأبيات: وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير مين، وكل ما فيه الخلاف نصب فرده إليهما قد وجب. فالدين إنما أتى بالعقل بالنقل ليس بالأوهام وحدس العقل. وكل ما أي أمر كان خالف للوحيين نصوص الكتاب والسنة، لأن السنة وحي ثان أيضا، كما قال تبارك وتعالى: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فإنه أي ذلك الأمر المخالف رد أي مردود على مبتدعه من كان بغير مين بدون شك. قال تبارك وتعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ودين الإسلام هو الذي أنزل الله تعالى به كتابه على رسوله ليبينه للناس، فتلاه الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته وبينه لهم بسنته من أقواله وأفعاله وتقريراته عليه الصلاة والسلام. وتقدم في الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة ضلالة. وقال تبارك وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وقال عز وجل: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال عز وجل: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وقال تبارك وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تبارك وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال عز وجل: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: لقد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. هنا المصنف رحمه الله تعالى بيّن طريق السلامة من الوقوع في هذه البدع، ألا وهو التمسك بالوحيين الكتاب والسنة. ومعلوم أن السنة وحي كما أن القرآن وحي، كما قال تبارك وتعالى: إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وكما قال تبارك وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يقول تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والآيات كثيرة في وجوب الاتباع الذي هو طريق السلامة من الابتداع، فلا اتباع مع الابتداع، ضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان. ثم بعد ذلك تأتي الأحاديث الكثيرة، والتي منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعد ما تمسكتم بما كتاب الله وسنتي. وقول عليه الصلاة والسلام: إني أوتيت القرآن ومثله معه. والآيات كثيرة أو الأحاديث كثيرة التي تبين أن الوحي المتمثل في الكتاب والسنة، أن التمسك به هو طريق النجاة وطريق السلامة. وطريق الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وطريق من أراد لنفسه النجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك أمرنا بالاتباع في آيات كثيرة: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فيجب رد ما تنوزع فيه إلى الكتاب والسنة، وألا نقدم عليهما قول أحد كائنا من كان، إذ فيهما كفاية لمن وفقه الله تبارك وتعالى، وفيهما غنية لمن تدبر وتأمل، وفي البعد عنهما قسوة للقلب وبعد عن الله وجهل بدين الله تبارك وتعالى. لذلك فإن الواجب هو اتباع هدي الكتاب والسنة قولا وعملا واعتقادا. تفضل. وفي السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم. قال: ومن الناس إلا أولئك. ومن الناس إلا أولئك. ومن الناس إلا أولئك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ ولا حديث في هذا الباب كثيرة. هذه الأحاديث التي أورد المصنف وما جاء في معناها تبين خطورة الاختلاف والتفرق وطريق السلامة من ذلك. ذلك أن الاختلاف واقع لا محالة، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وسنتكلم عن أنواع الاختلاف بعد قليل. فمن تلك النصوص أن الله ذمه بقوله: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ويقول عليه الصلاة والسلام كما سمعتم في الحديث: افترقت اليهود على 71 فرقة، في رواية 2، كلها في النار. افترقت النصارى على 72 فرقة، كلها في النار. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. وهذا أصح ما جاء في الباب، لفظة هي الجماعة، وهي الجماعة، كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة. وهي رواية ابن ماجه، وهي أصح الروايات في هذا الباب، وتؤيدها رواية الترمذي، تكلم فيها بعض أهل العلم، ولكنها مؤيدة بهذه الرواية الصحيحة، وهي أن اللفظ أنه من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والمقصود بافتراق الأمة، هل المقصود أمة الدعوة أم أمة الإجابة؟ ها، مفهوم السؤال؟ أمة الدعوة أم أمة الإجابة؟ كلكم تقولون الإجابة ولا الدعوة؟ انقسمتم قسمين. هي أمة الإجابة، يعني أهل القبلة، يعني الذين يحكم عليهم بأنهم مسلمون، هم الذين يقعون في هذه الفرقة، ولا يدخل في هذا أمة الإجاء، أمة الدعوة التي تشمل اليهود والنصارى والمشركين وجميع البشر بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم. بل إن أهل العلم أخرجوا منهم كثيرا من الطوائف التي اختلف في كفرها أو كفرت، كالباطنية والقديانية والبهائية ومن سار في فلكهم. فالمقصود أنهم سيختلفون، والاختلاف مذموم، وسينقسمون إلى شيع وأحزاب. وقد ذم الله تبارك وتعالى التفرق، فقال جل من قائل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة ومع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. إذن ثم إن الفرقة والخلاف دائما مربوط بالبدعة والعياذ بالله، كما أن الاجتماع والاتفاق مربوط بماذا؟ بالسنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الاستقامة: السنة مقرونة بالجماعة، والبدعة مقرونة بالفرقة. السنة مقرونة بالجماعة، والبدعة مقرونة بالفرقة. فالفرقة من علامات المبتدعة، ولذلك تجد الفرقة الواحدة تنشطر أحيانا إلى عشرات الأحزاب، وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن هي أمة الإجابة، وهم المسلمون أهل القبلة، ولا يدخل فيهم من مرق من الدين أو خرج منه ولو كان منتسبا إلى الإسلام، سواء الخوارج عند من قال بتكفير تكفيرهم، أو الرافضة عند من قال بتكفيرهم، أو الباطنية كما هو مجمع على تكفيرهم، القديانية والبهائية كما هو مجمع على تكفيرهم، والجهمية القديمة كما هو مجمع على تكفيرهم. فلذلك يعني المقصود باختلاف الأمة إلى 73 فرقة هي أمة الإجابة، يعني هم مسلمون لكنهم ماذا؟ مبتدعون. ثم إنه لا فرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، هم الفرقة الناجية، هم الطائفة المنصورة، هم السلفيون، هم أهل السنة والجماعة. وإن كان بعض الناس يضيق ذرعا بكلمة ماذا؟ بكلمة السلفية والسلفيين، وهذا والعياذ بالله كالذي يهرب من واقعه، كالذي يهرب من جلده، كالذي يهرب من حقيقته، حقيقة أمره، كأنها معيارة لدى بعض الناس. إذن الصحابة كلهم والتابعون، كلمة السلف والسلفية موجودة من صدر الإسلام. لو قرأتم جميع كتب السلف لوجدت في كل كلمة أو في كل صفحة أو في كل صفحتين ثلاثة تتكرر كلمة إيش؟ كلمة السلف، أتباع السلف، منهج السلف، آثار السلف، أقوال السلف. إذن كيف تتبرم وتهرب من لقب هو شرف لك؟ هي رديف أهل السنة، رديف أهل التقوى، رديف الجماعة، رديف الفرقة الناجية، رديف الطائفة المنصورة. فلا يتهرب منها إلا مسكين جاهل أجهل من حمار أهله. فأقول أعود فأقول إن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هي الجماعة، والجماعة هم الذين يقتفون ويسيرون وينهجون منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قولا وعملا واعتقادا بدون تعقيد. هذا هو خلاصة مفهوم ماذا؟ مفهوم الجماعة، مفهوم السلفية، مفهوم الفرقة الناجية، مفهوم الطائفة المنصورة، مفهوم أهل السنة، أهل السنة والجماعة إلى آخره. فلذلك فإن هذه الفرقة أو هذه الطائفة المنصورة هم الذين يسيرون على هذا المنهج، وهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله أو حتى قيام الساعة. وقد جاء تفسير بعض التفسير في بعض هذه الأمور لأمر الله، وهي ريح طيبة تدخل من آباطهم فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة حتى لا تقوم الساعة على من يقول الله. ثم أورد المصنف حديث: تتبعون سنن من كان قبلكم برواياته الكثيرة، قيل اليهود والنصارى، قال فمن القوم، قال فمن، هو في رواية أخرى الشاذة البعيدة كل البعد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن وفي هذا معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن كثيرا مما وقعت فيه الأمة في آخر الزمان إنما هو من أعمال من؟ ها؟ من أعمال اليهود والنصارى وفارس والروم ومن شايعهم ممن؟ من الكفار. فلذلك والعياذ بالله يعني أكثر ما يعمل من المخالفات الشرعية هي من هذا القبيل. بقي أن ننبه على أمرين. الأمر الأول حديث اختلاف أمتي رحمة، حديث موضوع، بل هو معارض لماذا؟ القرآن والسنة. بل الله عز وجل ذكر أن الاختلاف يضاد الرحمة في الآية التي سمعناها قبل قليل: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ثم إن هذا الحديث لا أصل له، وإنما هو حديث موضوع، حتى ولو حملوه على الفروع فإنه لا يصح. ثبت العرش ثم انقش، يعني الحديث باطل أصلا، الحديث أصلا باطل لا يصح. وما دام الحديث باطلا فلا يحتاج أن نقف عنده أو نتأمل في معناه، فهو باطل سندا ومتنا. أما السند فلا أصل له بل هو موضوع، وأما المتن فإنه يعارض القرآن والسنة التي جاء فيها ذم ماذا؟ ذم الاختلاف. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم بماذا؟ بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. يقول حذيفة رضي الله عنه لما رأى الناس يختلفون في القراءات وهو أمر يسير وربما كل كان على حق، لكنهم رآهم يتصادمون حتى في اختلاف التنوع التضاد التنوع، قال: أدرك هذه الأمة. جاء إلى عثمان فقال: أدرك هذه الأمة قبل أن ماذا؟ قبل أن تختلف كما اختلفت الأمم السابقة. هذا أمر. الأمر الثاني: الاختلاف نوعان، خلاف في الأصول وخلاف في الفروع. أما خلاف الأصول فلم يؤثر عن أحد من السلف أنهم اختلفوا فيه، على أن التقسيم إلى أصول الإسلام إلى أصول وفروع محل نظر، لكن تمشيا مع يعني ما درج على ألسنة الناس يمكن أن نقول خلاف في العقيدة وخلاف في الفقه. وإذا أطلق المسلم أحد من العلماء الفروع فإنما يعني به المسائل الإيش؟ الفقهية، لنتمشى معها مع ما درجوا عليه، خلاف في الأصول وخلاف في الفروع. أما الأصول فلم يختلف فيها السلف لا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين ولا في عهد الأئمة الأربعة ولا في عهد أئمة الهدى وأئمة التقى منذ ظهور الإسلام وإلى يومنا هذا، وإنما كانوا يقررون ما يتفق مع القرآن والسنة من العقيدة الصحيحة خالفا عن سلف، فهذه ليست مسار خلاف ولله الحمد. أما الاختلاف في الفروع أو في الفقه فهو على قسمين: اختلاف تضاد واختلاف تنوع. اختلاف التنوع كبعض المسائل التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أكثر من صفة ولم يرد نهي عن إحدى تلك الإيش؟ الصفات. فمثل هذه ينبغي الأخذ بها جميعا أو التنويع، تارة أخذ بهذا وتارة أخذ بهذا. ومن أمثلة ذلك الصيغ الواردة في دعاء الاستفتاح، وقد تصل إلى 9 صيغ، فليس فيها خلاف، وإن كانت بعض كتب الفقه تشير إلى الخلاف في هذه المسألة، وأرى أنه لا يجوز الاختلاف فيها، بل كل من جاء بأحدها مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجزئه وهو مصيب. ومن ذلك مثلا الاختلاف في التشهد، فيه عدة صيغ، ومتى صح شيء منها أجزأ من أتى به فقد أدى ما عليه. ومن ذلك أيضا الاختلاف في صفة السلام، له 4 صفات، فمن جاء بواحد منها فإنه لا ينكر عليه. ومن ذلك أيضا الاختلاف في صفة صلاة الخوف، وغير ذلك مما جاء فيه الاختلاف في صفة الأذان. طبعا مما ثبت كل هذا مقيد بما ثبت في السنة من التربيع والترجيع وما إلى ذلك. الاختلاف في صيغة الإقامة، كل هذه وردت بها يعني صفات متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأيما امرئ أتى بصفة أجزأته. لكن هنا أنبه إلى شيء، وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فأنت لا تأتي إلى قوم لا يعرفون هذه المسائل التي الاختلاف فيها اختلاف تنوع فتأتي بصيغة لا يعرفونها فتوقعهم في فتنة وتشوش عليهم. أولا علمهم هذه الأشياء، فإذا عرفوها فطبق ما شئت منها. أما أن تأتي إلى قوم مثلا لا يعرفون إلا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتمشي، هنا أحدثت فتنة دون أن تصلح شيئا. ودرء المفاسد مقدم على سلب المصالح، فلذلك ينبغي أن تراعي هذه المسألة حق الرعاية حتى لا توقع الناس في الفتن وتوقعهم في مسائل الخلاف وأنت لا تدري، ما هو تأتي تستعرض عضلاتك لتري الناس أنك تعرف كذا وكذا، لا، علم الناس العلم الصحيح ثم طبق ما دلت عليه الأدلة الشرعية في ذلك. أما والله يا شيخ تحتاج إلى، على سبيل المثال السلام فيه أربع صيغ: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، الاكتفاء بتسليمة واحدة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، هذه السلام مثلا. في دعاء الاستفتاح مثلا أذكر لكم ثلاثة أو اثنين: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك لا إله غيرك، أو تقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقل من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، وإني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وغير ذلك. هذا على سبيل المثال، ويعني ارجع إلى كتب السنة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تجدون هذا مفصلا إن شاء الله، وبخاصة ممن استوفى هذه المسائل فيما أعلم شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة فيما يتعلق بما كتباه في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وكتب ابن القيم وكتب ابن تيمية وغيرهم. نعم، لكن أذكر يعني أشياء قريبة. كتب السنن مليئة بهذا، فارجع إليه. طيب، أما اختلاف التضاد فنقف عنده وقفة يعني هامة. اختلاف التضاد في المسائل الفقهية يجب أن نفهم فيه أمورا: أولا أن الحق واحد في المسألة الواحدة لا يتعدد، أليس كذلك؟ فالقول واحد، يصيبه من يصيبه ويخطئه من يخطئه. ثانيا أن المسلم العالم إذا اجتهد في هذه المسائل فأصاب السنة فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ثالثا أن الأئمة رحمهم الله معذورون، وعلى رأسهم بعض الصحابة، فيما اختلفوا فيه من مسائل فقهية، لأن ذلك راجع إلى أسباب كثيرة ارجع إليها في كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ ابن تيمية رحمه الله، منها عدم بلوغه الحديث، منها فهمه أنه منسوخ، أو فهمه أنه مخصص، أو فهمه أنه مقيد، أو فهمه أنه لا يعني تلك القضية بعينها، أو فهمه أنه يعني أمرا آخر أو نحو ذلك، أو أن الحديث لم يثبت عنده، أو أنه لم يبلغه، وهكذا. فارجع إليها مفصلة في ماذا؟ في كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وهذا لا يستغني عنه طالب علم. ما أدري هل قرأتم؟ لا يجوز لطالب علم أن يشرع في العلم، وبالذات طالب العلم الذي يريد التحقيق ويريد الفهم، قبل أن يقرأ هذا الكتاب، وبخاصة إذا كان سيدرس فقه الخلاف أو المسائل الخلافية، عليه أولا أن يدرس هذا الكتاب وأن يقرأه. الأمر الثالث، احنا ذكرنا كم أمر؟ ثلاثة. الأمر الرابع ألا نتعصب لقول أحد كائنا من كان في مقابلة ماذا؟ في مقابلة الدليل، لأن الأئمة رحمهم الله كلهم يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي. خامسا ألا ننتقص أحدا من الأئمة الأعلام الذين اجتهدوا في الفقه ولو أخطأوا، فإنهم أجرون كما أسلفنا. أما أن نذمهم من أجل خطائهم في تلك المسائل فهذا ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، بل نعتقد أنهم مأجورون كما مر علينا في المسألة الثانية أو في النقطة الثانية. سادسا، فرق بين المتعلم وغير المتعلم. أما العالمي فعليه أن يسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما طالب العلم المتعلم فعليه أن ينظر في يعني أقوال الأئمة على ضوء الدليل، فيأخذ ما ظهر له رجحانه بالدليل، ولكن عليه أن يجتهد وأن يتهم نفسه بالقصور حتى يصل إلى ما يغلب على ظنه أنه الحق إن شاء الله، وبذلك يكون مأجورا ولو أخطأ. الأمر السادس أو السابع أن أنه قد ظهرت فكرتان متضادتان في هذا الباب. فكرة تدعو إلى ترك كتب الفقه جميعها وعدم الاستفادة منها والأخذ مباشرة من الكتاب والسنة، وهذه فكرة خاطئة لم يقل بها أحد من علمائنا أبدا. وفكرة أخرى تقول يجب التقيد بكتب الفقه والتعصب والتقيد بمذهب معين وعدم الخروج عنه إلى غيره، وهذا غلو وتعصب والعياذ بالله. وكلا الدعوتين هدامتان، سواء التي تدعو إلى عدم الأخذ بفقه الأئمة أو التي تدعو إلى التعصب لهم في أقوالهم الفقهية، بل إن ذلك مخالف لمنهجهم رحمهم الله. وطريق السلامة من ذلك إنما هو دراسة قواعد الأئمة، سواء في الحديث أو في الفقه أو في أصول الفقه أو في أصول التفسير، والتمكن من ذلك والتقيد بفهم السلف الصالح فيما قعدوه من قواعد وفق هدي الكتاب والسنة. هذا هو المخرج، لا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا تقصير، هذا هو ما يجب أن نقفه من فقه الخلاف أو من اختلاف التضاد في المسائل التي اختلف فيها والأقوال فيها متعارضة. علينا أن ندرسها على ضوء هذه النقاط السبعة، وإن شاء الله تعالى من ترسمها فإنه لن يضل بإذن الله تبارك وتعالى. أما من أخذته العزة بالإثم فذم الأئمة أو ذم وبخاصة الفكرة الخطيرة التي يعني يتزعمها بعض الناس في ذم أهل الحديث الذين هم لا شك صفوة أهل السنة والجماعة، وهم ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ذمهم يذم الدين ويذم السنة بل ويذم القرآن. فانتبهوا، ولا وجميع أئمتنا سواء الأئمة الأربعة أو غيرهم من أئمة الهدى والدين هم على خير، ولم يوجد الذم إلا عند بعض المتعصبين المتأخرين الذين وصل بهم الأمر إلى وضع الأحاديث في ذم الإمام المعين على حساب في ذم إمام معين على حساب تأييد رأي إمام آخر، والأئمة رحمهم الله بريئون من ذلك. فعلينا أن نسلك مسلك أهل السنة والجماعة في هذا الباب.